هل ورد عمل صالح آخر سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنة غير هذه الأربع؟ نعم ورد ذلك في حديث معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، فالصوم جنة من النار، جعله الله عز وجل وقاية من النار، وهو على ضربين: صوم فرض وصوم نفل. فأما صوم الفرض فلا صوم فرض إلا رمضان، تعبدنا الله جل وعلا بصيامه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأعذر الله ذوي الأمراض والمسافرين. ثم يأتي صوم النفل، وبعضه جاء متحقق الأجر أي مذكور الأجر، كصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء. وغالب ما تدل عليه الأحاديث أنه ينبغي للمؤمن أن لا يترك من الشهر ثلاثة أيام يصومها، سواء كان من أوله أو من أوسطه أو من آخره. فهذا ما يتعلق بعمل صالح سمي جنة.